ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وقال عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ومن رأى الهلال يقينا فليخبر به ولاة الأمور ولا يكتمه. وإذا أعلن في الإذاعة السعودية ثبوت رمضان فصوموا، وإذا أعلن فيها ثبوت شوال فأفطروا، لأن الإعلان من جهة ولاة الأمور حكم بذلك. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه رأى الهلال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. وصوم رمضان أحد أركان الإسلام، فرضه الله على عباده، فمن أنكر فرضيته وقال إني مخير بين الصوم وعدم الصوم فهو كافر مرتد، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فالصوم واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم، ذكرا كان أم أنثى، غير الحائض والنفساء. فلا يجب الصوم على كافر، فلو أسلم في أثناء رمضان لم يلزمه قضاء ما مضى، ولو أسلم في أثناء اليوم من رمضان أمسك بقية اليوم ولم يلزمه قضاؤه. ولا يجب الصوم على صغير لم يبلغ، لكن إن كان لا يشق عليه أمر به ليعتاده. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصومون أولادهم الصغار حتى إن الصبي ليبكي من الجوع فيعطونه لعبة يتلهى بها إلى الغروب. ويحصل بلوغ الصغير إن كان ذكرا بواحد من أمور 3: أن يتم له 15 سنة، أو تنبت عانته، أو ينزل منيا بشهوة باحتلام أو غيره. وتزيد الأنثى بأمر 4 وهو الحيض. فمتى حصل للصغير واحد من هذه الأمور فقد بلغ، ولزمته فرائض الله وغيرها من أحكام التكليف إذا كان عاقلا. وهنا نقف لننبهكم على أن بعض النساء تبلغ بالحيض وهي صغيرة، فقد تحيض 11 سنة ولكنها لا تصوم، إما لجهلها أو لجهل أهلها. وعلى هذا فيجب البحث عن هذا الأمر ونشره بين الناس حتى يعرف، لأن السؤال عنه كثير. فإن بعض النساء تحيض وهي في 11 أو في 12، وتظن هي أو أهلها أنه لا يجب عليها الصوم حتى تبلغ 15 سنة، وهذا خطأ. فمتى حاضت ولو 9 سنين وجب عليها الصوم، لأنها صارت مكلفة. ولا يجب الصوم على من لا عقل له كالمجنون والمعتوه ونحوهما. وعلى هذا فالمهذري لا يلزمه الصوم ولا الإطعام عنه ولا الطهارة ولا الصلاة، لأنه فاقد للتمييز فهو بمنزلة الطفل، ولا يجب الصوم على من يعجز عنه عجزا دائما كالكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه، ولكنه يطعم بدلا عن الصيام عن كل يوم مسكينا بعدد أيام الشهر، لكل مسكين خمس صاع من البر، خمس صاع من البر، أي أن الصاع المعروف عندنا هنا يكفي لخمسة فقراء عن خمسة أيام. والأحسن أن يجعل مع الطعام شيء يأدمه من لحم أو دهن، ويجزئ عن البر الرز، بل هو خير منه في بعض الأحوال. وأما المريض بمرض يرجى برؤه فإن كان الصوم لا يشق عليه ولا يضره وجب عليه أن يصوم لأنه لا عذر له، وإن كان الصوم يشق عليه ولا يضره فإنه يفطر ويكره له أن يصوم، وإن كان الصوم يضره فإنه يحرم عليه أن يصوم. ومتى برئ من مرضه قضى ما أفطر، فإن مات قبل برئه فلا شيء عليه. والمرأة الحامل التي يشق عليها الصوم لضعفها أو ثقل حملها يجوز لها أن تفطر ثم تقضي إن تيسر لها القضاء قبل وضع الحمل أو بعده إذا طهرت من النفاس. والمرضع التي يشق عليها الصوم من أجل الرضاع أو ينقص لبنها بالصوم نقصا يخل بتغذية الولد تفطر ثم تقضي في أيام لا مشقة فيها ولا نقص على الولد. وأما المسافر فإن قصد بسفره التحيل على الفطر فالفطر حرام عليه، ويجب عليه الصوم حتى في سفره، لأن هذا سفر لا تستباح به الرخص. وإن لم يقصد بسفره التحيل على الفطر فهو مخير، إن شاء صام وإن شاء أفطر وقضى عدد الأيام التي أفطر. والأفضل له فعل الأسهل عليه، فإن تساوى عنده الصوم والفطر فالصوم أفضل، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أسرع في إبراء ذمته، ولأنه أخف من القضاء غالبا. فإن كان الصوم يشق عليه بسبب السفر كره له أن يصوم، وإن عظمت المشقة واشتدت حرم أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء بعد العصر فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب والناس ينظرون، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. أيها المسلمون، أتدرون متى كان سفر النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ إنه كان سفره في فتح مكة، وقد فتحها النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الشهر، قيل في اليوم العشرين من الشهر، وبقي مفطرا في مكة 10 أيام، بقية الشهر لم يصم صلى الله عليه وسلم. وبهذا نعرف أن ما يتكلفه بعض الناس إذا ذهبوا للعمرة تجد الصوم يشق عليهم في مكة ومع ذلك يصومون، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فوالله ما هم أشد حبا للطاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هم أكمل هديا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يصم في مكة في العشر الأواخر من رمضان، بل ترك الصوم، لأن الفطر كان في ذلك الوقت أيسر له. وعلى هذا فإذا وصل الإنسان إلى مكة وهو معتمر